أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الوصايا. وإن لم يف الثلث بالوصايا تحاصوا فيه، وأدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته، وعنه يقدم العتق. هذه المسألة تكلمنا عليها فيما سبق، أن الثلث، أن المريض مرض الموت إذا أوصى بعدة وصايا لعدة جهات، ثم اجتمعت هذه الجهات ووجدوا أن الثلث المجاز في الوصية لا يسعهم، ما يكفيهم، تحاصوا فيه. تحاصوا يعني زعموا فيه، وأخذ كل واحد حسب حصته. لو كان ماله 100 وأوصى بالثلث 100 ريال، فقال أعطوا فلان 50 وفلان 50 وفلان 50 وفلان 50، فوجدنا 200 أو أكثر من الثلث. أو أن الثلث وهو 100 وزعه على أكثر من 100 شخص فلا يسعه، وهذه يتحاصون به، بمعنى أن يقال كم أوصى لك الميت؟ يقول أوصى لي 50، نسبة 50 إلى 100 النصف، والمفروض أن يكون له الثلث ولا يتجاوز عن الثلث، فيقال ليس لك إلا كذا، إلا ثلث 50، ويعطى ثلث 50، وهكذا حتى تتفق 200 تدخل في 100، هذا يسمى المحاصر. وعنه رواية عنه إن أوصى بعدة وصايا، قال داري أعطوها لجاري، وإبني أعطوها لفلان ابن عمي لأنه غير وارث، وهذا العبد أعتقوه. فتعددت الوصايا فوجدنا أنها إما أن تتفق مع الثلث أو تتجاوز الثلث، والموصون لا يسعهم هذا المال، فيقال هنا في رواية يقدم العتق. أول إن قال هذا العبد فأجيزوا عتقه، فإن وجدوا أن قيمته دون الثلث دعي ببقية الموصي ويعطى لهم حسب حصصهم، وإن وجدنا أن العبد قيمته ثلث المال ويقال لبقية الموصي لا شيء لكم، لأن العلم الوصايا وصية استوفت حقها في قيمة العبد. نعم. فرع إذا أوصى بعتق عبد بعينه لزم الوارث اعتاقه، ولم يعتق إلا باعتاقه، فإن امتنع أجبره الحاكم، فإن اعتقه أو الحاكم فهو حر من حين اعتقه، وولاؤه للموصي لأنه السبب. بس إذا أوصى الميت قال أعتق عبدي زيد وعينه، وجب الورثة أن يعتقوه، فإن أبوا أن يعتقوه أجبرهم الحاكم على عتقه أو أعتقه الحاكم، لأن هذا لو كان في حياته لنفذ عتقه، فبعد مماته من باب أولى، هذا أراد أن يقول ذلك. نعم. وولاءه للموصي الأصل في من أعتق عبدا فأصبح هذا العبد حر، ولاؤه يكون لمن اعتقه، معنى الولاء أي أنه لو ترك أموالا لا وارث له يرثه الذي اعتقه، هذا معنى ولاؤه للمعتق. نعم. وكسبه بين الموت والعتق إرثا. هذه المسألة فيها خلاف، كسبه بين الموت والعتق، يعني أوصى بعتق زيد ولم يمت الموصي ما مات، فكسب مالا، هذا العبد كسب مالا، فهذا الكسب يتوقف، فإذا جاء الورثة مات الموصي وجاء الورثة فهم أرادوا عتق العبد ولهم مال، هذا المال يكون لمن؟ الكتاب هنا يقول للورثة، لكن المذهب يقول المال له للعبد، هكذا في خلاف المسألة هي قد لا تهمكم كثيرا لأن حتى الآن لم نبتلى بالعبيد. نعم. وذكر جماعة له وفي الفروع ويتوجه مثله في موسم بوقته. مثلا إذا أسقط عن وارثه دينا أو أوصى بقضاء دينه أو أسقطت خضاحها عن زوجها أو عفى عن جناية موجبة للمال فهو كالوصية. إذا أسقط عن وارثه دينا، الدين صاحب عيال وإخوان وله أب وأم في قيد الحياة، أحد الورثة هؤلاء الذين ذكرناهم ورث لو مات، لو كانوا أحياء وهو مات يرثون، كان للموصي المريض الذي يوشك أن يموت له دين على أحد هذه الورثة على أهل هؤلاء الورثة، فأبرأه منه، فالإبراء إن كان أبرأه منه في حال المرض فهو وصية، حكم حكم ماذا؟ والوصية تجوز الوارث ولا ما تجوز؟ لا تجوز الوارث، فهو إذا أبرأ أحد الورثة كان بعض الأبناء يستلفون من آبائه، ثم الأب يكون مريض فيأتي الولد لأبي يقول لك علي دين ما أستطيع، يقول أنت أبرأتك منه، هذه وصية من الثلث، ثم لما هذا كان وارث فلا تجوز الوصية لوارث إلا من قال أنها تجوز إذا أجازها الورثة، فإبراء الدين عن أحد الورثة وصية والوصية لوارث باطلة لا تجوز، فمن صححها قال تجوز بإجازة الوارث. نعم. أو وصى بقضاء دينه، قال يا أبنائي فلان أحد إخوانكم عليه ديون، إذا مت فسددوا ديونه من مالي، ما حكم هذه؟ حكم الوصية، حكمها حكم الوصية، والوصية لوارث تجوز ولا لا تجوز؟ لا تجوز، قلنا فيها قولان، من قال انها باطلة قال هي مردودة ولم اجازها الورثة، فمن قال يتوقف على اذن الورثة فاجاز الورثة فهي تكون من الثلث، او اسقطت صداقها عن زوجها، تزوجها على صداق ثم هي ابرمت زوجها من الصداق قال قد عفوت عن الصداق، هذه وصية ولا من وصية؟ قال لوارث، من أسقطت صداقها عن زوجها وهي لسه لا زالت في عصمته فهي وصية لوارث لا تجوز، لو ماتت قبلهم وصية الورثة لا يجوز أن ينفذوها إلا إذا أجازوها. نعم. أو عفى عن جناية موجبة للمال، في بعض الجنايات لا يكون فيها قصاص، تتعذر القصاص كبعض كالهاشمة التي يضرب الجمجمة فتكسر العظام، قد يجعلون فيها شيء من المال، وفيه كذلك الجناية الخطأ ما فيها قصاص موجبة للمال، فهذه الجنايات التي هي موجبة للمال إذا عفى المجني عليه، علمنا أنه مريض مرض الموت فهي كالوصية، إن كان المجني عليه غير وارث فهي وصية لغير الوارث، فتكون من الثلث، تكون من ماذا؟ من الثلث. وإن وصى لغريم الوارث أو وهب له هبة صح كما لو أوصى لولد الوارث. هذه مسألة أخرى لأن فيها خلاف ذكرها. أحد أبناء الذي يوشك أن يموت وهو الموصي مدين لأحد الأشخاص، هذا شخص يسمى غريب، فهذا الذي يوشك أن يموت أوصى لهذا الغريب ببعض المال، فتعطى فلان وصيتي أن تعطى فلان كذا من المال، تصح هذه الوصية ولا ما تصح؟ وصية لغير وارث لكن فيه تهمة، ليس كذلك؟ ما وجه التهمة؟ كأنه أراد أن يعطي هذا الوارث سداد دينه، فبدأ أن يعطيه بيده سلمها لغريبه. لما كان فيه هذه التهمة أبو يوسف خلافا لأبي حنيفة وصاحبه قال هذه لا تجوز لأن فيها تهمة، فالحنابلة والشافعية يجيزونها، صح كما لو أوصى لولد الوارث. ورثته له أبناء، وله أبناء أبناء لا يرثون عديد الأبناء، أوصى لابن أحد هؤلاء الورثة، تصح ولا ما تصح؟ تصح لأنه غير وارث لكن فيه تهمة. ما وجه التهمة؟ أن يقال إنما أوصيت لولد الوارث وقصدك أن تعطي الوارث، فلما علمت أن الشرع يمنعك تخايلت فأعطيت ولدك فمنعت من ذلك. لكن الحنابلة يقولون لو أوصى لولد الوارث تجوز الوصية ولا عبرة من هذه التهمة. عرفنا لما ذكر المصنف هذه؟ نعم. فإن قصد نفع الوارث لم يجز فيما بينه وبين الله تعالى. كان قصد نفع الوارث فلا تجوز هذه الوصية فيما بينه، الله يحاسبه عليها لأنه منع الورثة حقهم، إن كان لم يقصد ذلك فهو جائز. نعم. وإن أجاز الورثة الوصية جازت وإجازتهم تنفيذ في الصحيح من المذهب، ولا تفتقر إلى شروط الهبة ولا تثبت أحكامها فيها. إذا أجاز الورثة الوصية، الوصية إما لوارث حتى يتوقف على إجازة الورثة أو فوق الثلث، أما إذا كانت الوصية دون الثلث لغير وارث ما على يعني الورثة ما يقال يجيزون أو لا يجيزون، إنما يجيزون بمعنى أنهم ينفذون الوصية إذا كانت فوق الثلث لأجنبي، أو كانت دون الثلث أو فوقه لوارث، أن يتوقف على من؟ على إجازة الورثة. وإن أجاز الورثة الوصية اقرأ. وإن أجاز الورثة الوصية بعد موت الموصي. قال بعد موت الموصي دل على أن إجازة الورثة لا تكون إلا بعد الموت. فلو جاء الأب وجمع الأبناء قال حب أن أعطي أخوكم هذا لأنه ضعيف وصغير هذه الدار ولكم بقية الدور ورث معكم، فأجازوه إلا بعضهم عن استحياء استحوا من أبيهم وما حبوا بين المشاكل فأرضوا، فهذا بعدما مات الأب. قال بعض هؤلاء الأبناء الورثة نحن لا نجيز هذه الوصية، الولد يرث معنا، يجوز لهم رد الوصية ولا لا يجوز؟ قبلوها في حياة الموصي وردوها بعد موت الموصي، فيقول أصل الإجازة والرد إنما القبول والرد إنما يكون بعد الموت ولا عبرة ما قبل الموت، بعد الموت هو الذي يقبل قوله. فإذا جاء قال لا أنا ما قبل تقبلت يا أخي في حياة أبونا اللي كانت نازعنا، قل إنما قبلته عن حيائي أو ما أحببت أن أغضبه، لكن الحق لي فأنا أمنع من هذه الوصية، الوصية لا تجيزها، فلهم الحق لأن القبول والرد إنما يكون بعد الموت. وهذه ابتلى بها كثيرين، اسمع ترى كثير هذه ما تقع هذه المسألة، أما رد الوصية في لوارث ولو قبلها في حياة الموصي فيرد حسب قوله، لأن العبرة بالرد والقبول في حال الحياة إنما في حال الموت. المالكية يختلفون في هذا، المالكية يقولون إن أجازوها في حال الصحة صحة الموصي ثم مرض فلهم أن يردوها ولهم أن يقبلوها، وإن أجازوها في حال مرض الموت فلهم أن يردوها بعد الموت. الأولى يمنعون إذا كان في حال الصحة لا يجوز لهم، تنفذ عليهم الوصية، أما في حال المرض فهم في الخيار. نعم. وعنه وقبله في مرضه خرجها القاضي أبو حازم من إذن الشفيع في الشراء، ذكره في النوادر واختاره ابن حمدان والشيخ تقي الدين. وعنه وقبله في مرضه، هذا قول المالكية رواية عن المنابرة أن إجازة المرض تجوز عليه في حال المرض اتفاقا للمالكية، واختار ابن حمدان من الحنابلة والشيخ تقي الدين ابن تيمية من الحنابلة، يقولون إذا أوصى في حالة مرضه وقبل الورث هذه الوصية، وصية لأحد الورث وقبلها، فيجب عليهم تنفيذها، يجب عليهم نفاذها، ما يقدمون فيها. لكن المذهب خلاف ذلك ما قدمناه، جازت بغير خلاف، جازت خبر إن، وإن أجاز يعني جواب إن، إن ألا شرط، وإن أجاز الورثة الوصية جازت، إن أمضوها مضت. نعم. جازت بغير خلاف لأن الحق لهم فجازت بإجازتهم كما تبطل بردهم، وسواء كانت الوصية لوارث أو بزيادة على الثلث لأجنبي، وفيه رواية أنها لا تجوز لوارث. وفي رواية المذهب لا تجوز لوارث، الوصية لا تجوز، ألا لا وصية لوارث، أخذوا بظاهر الحديث، وهذا يبدو أن الحق معهم، فما يصح أن يعطي وارث. وإجازتهم تنفيذ في الصحيح من المذهب. هذه مسألة فيها خلاف، إذا أوصى المريض لأجنبي فوق الثلث أو أوصى لوارث وأجاز الورثة، إجازتهم أن يقولوا نحن موافقون على هذه الزيادة أو على وصية لشريكنا في الإرث، إجازتهم هذه تنفيذ للوصية، يعني كان لهم حق المنع فأزالوا المنع، فجرت الوصية كما يجري جميعا في مسائل العقود الصحيحة، أو أن إجازتهم ليست تنفيذا إنما هو ابتداء عطاء، فأبونا أوصى لأبينا بدار من دوره خاصة لفلان ونحن أجزناها، بمعنى نحن وهبنا له ابتداء عطية من حقوقنا في الإرث، وكل واحد يقطع نصيبا له من الإرث حتى يستوفي الثلث أو يستوفي مقدار قيمة هذه الدار، فتعطى لهم هذه الدار، إما أن تكون الإجازة عطية بمعنى هبة، إنما نحن نهب له هبة منها، أو تكون تنفيذ لوصية الموصي. لو سأل إنسان هل هناك خلاف بين القولين، يقال نعم، يترتب على القول بأنها إجازة حكم، ويترتب على القول بأنها ابتداء عطية حكم، وسيذكر الشارح أو المصنف أوجه المسائل التي فيها فوائد هذا الخلاف. اسمعوا الآن. وإجازتهم تنفيذ في الصحيح من المذهب لأنها إمضاء لقول الموروث، ولا معنى للتنفيذ إلا ذلك، فيكفي لفظها وهو عجزت وكذا أمضيت أو نفذت، فإذا وجد شيء منها لزمت الوصية وإن لم يقبل الموصى له في المجلس. لزمت الوصية وإن لم يقبل الموصى له في المجلس. الموصى له إذا ما قبل في المجلس، لأن الموصى له إنما يتم قبوله بعد موت الموصي. قبوله لا يأثر الآن، لكن بعد موت الموصي قيل له وهب لك فلان فقبل، هو الذي يلزم إليه. نعم. ولا تفتقر إلى شروط الهبة ولا تثبت أحكامها فيها. لا تفتقر إلى شروط الهبة لأنها تنفيذ ليست ابتداء عطية، لأن الهبة لها شروط مر علينا، من شروطها القبض، ومن شروطها أن الواهب لا يجوز الرجوع له في الهبة إلا الوالد فيما وهبه لولده. نعم. فلو كان المجيز أبا للمجاز له كمن أوصى لولد ولده مع وجوده لم يكن له أي للأب الرجوع فيه. الموصي قد أعطوا ولد ولدي هذه السيارة من مالي، جازت الوصية لأنها لغير وارث، أن ولد الولد مع وجود أبوه ما يرث، فلما مضت هذه الوصية، لو كانت هذه الوصية حين أمضاها الورثة كانت فوق الثلث وأجازها الورثة، كانت السيارة فوق الثلث مال الموصي وأجازها الورثة، لو كانت وصية لا يجوز لأب هذا الولد أن ينزع السيارة فيمتلكها، لكن لو كانت هذه الوصايا هبة، كانت هذه الوصايا هبة فوق الثلث، فللأب أن يقول للولد جزء من السيارة ملكا لي، اترك ما يخصه ويأخذها دونه، لأنه وهبه شيء من هذا الجزء، فللوالد أن يرجع على ولده فيما وهب. العائد في هبته كالكلب يقيم ثم يعود في قيده، تنفير منه صلى الله عليه وسلم لأن يعود في أحد في هبته إلى أنضاعه، إلا الوالد لا يجوز له أن يعود في هبته إلى وهبها ولده. هذه إحدى الفروق بين لو كانت إجازة الورثة هبة ولو كانت تنفيذا، إن كانت تنفيذ فلا يجوز رجوع الأب على ما وهبه لولده، على ما نفذ الوصية لولده، وإن كان هبة فللأب أن يرجع على ولده فيما وهب له من الإرث. نعم. ولو كان المجاز عتقا بأن أعتق عبدا لا مال له سواه أو وفى بعتقه فأعتقوه، نفذ العتق في ثلثه ووقف عتق الباقي على إجازته، فإن أجازوه عتق جميعه. وكان الولاء للموصي لأنه هو الذي أعتقه يختص به عصبته، كما لو أعتقه في صحته. ولو كان وقفا على المجيزين كالوقف على أولاده صح، أي الوقف رواية واحدة، لأن الواقف عليهم أبوه. يقول يعني لو أوصى بعتق أحد عبيده فأجازوه عتق العبد، وولاءه لهذا الموصي، الموصي مات، فتقوم العصبة بإرث هذا العبد لو مات، فهم أصحاب الفروض بس العصبة. ثم يقول لو وقف على أولاده يجوز ولا ما يجوز؟ جاز الوقف على الأولاد، لأن الوقف على الأولاد ليست وصية، الوصية تمليك رقبة المال، عين المال، وأما الوقف فإنه هو تمليك المنافع، العين تبقى في سبيل الله، فلا يستطيع الإنسان أن يوصي بأن يقف بعض الدور أو المساكن لبناته أو بعض عياله الفقراء وكذا وقفا وتمليكا. وصلاه مقبل، فهذا يدل عنه. وعنه ما يدل على أن الإجازة هبة. وفي رواية يدل على أن الإجازة هبة ليست تمثيلا، التمثيل هو المذهب، فمن قال أنها هبة رواية عنه. فواحد تقرأ نعم ما توقف اليوريج أكثر من الثلث الوقت ما توقف عليه وعنه ما يدل على أن الإجازة هبة أخذا من إطلاقه في رواية حنبل لا وصية لوارث. فوائد أخرى منها إذا أوصى بمجهول فأجازه الوارث فإن قلنا هي تنفيذ صحت وإلا فوجهان. أوصى قال اعفوا شيئا من هذا الإبل فعزموا به فلان، شيئا من هذا الإبل شيء غير معروف لم حد أصبح مجروح، أو اعفوا ما في هذا الوادي من حيوانات نيل فلان، كم في هذا الوادي ما نعرف مجروح. فإن كان هذه الوصية تنفيذ جازت بإجازة المرأة، لكن لو كانت هبة ما تجوز لأحد الوجهين، لأن الهبة بشرطها أن تكون معلومة، بشرط الهبة ما بعدها. ومنها لو حلف لا يهب فأجاز، فإن قلنا هي عطية حنث وإلا فلا. لو حلف قال أنا لا أحب لولدي هذا شيء ثم ورد، ثم أن الحالف الموصي أوصى لولد هذا الحالف بوصية، فإن أجازها هذا الحالف فإن كانت هبة، فإن اعتبرنا إجازته افتداء عطية فيقول بالقال له حلفت في يمينك، حلف أنك لا تهب، والآن أجزت وصية الموت، فأنت وهبت لك الوصية عندك أنها هبة ليست تنفيذا، فأنت حنثت في اليمين كفر عن يمين. وإن اعتبرنا أن الإجازة تنفيذ ليست كفارة أو على يمينه. نعم. ومنها إجازة المفلس، فقال في المغني إنها نافذة وهو منزل على القول بالتنفيذ ويخرج على قول القاضي خلافه. كذلك الموصي إذا أوصى لفلان أحد الورثة فقالوا كلهم أجزنا، وأحد هؤلاء الذين أجازوا مفلس. إيش معنى مفلس؟ يعني أحاطت الديون بأمواله، أمواله لا تسع سداد هذه الديون. المفلس هل له أن يتبرع بالمال؟ فاكي أمنع من بيعه وعطائه وهبته وما إلى ذلك. فإجازته بالبركة للوارث لما أوصى به الموصي إن كانت تنفيذا، فيجوز للمفلس هذا أن ينفذ هذه الوصية. وإن كانت إجازة الورثة إنما هي ابتداء عطية فأصبحت هبة، ويقال المفلس لا يجوز لك أن تجيز هذه لأنها عطية، والمفلس لا يعطي شيئا من ماله، لأن الغرماء أحق بهذه الأموال، لأن الغرماء خصوم كثيرين يطالبون بحقوقهم. كيف تهم بهذا؟ عرفنا هذه الفائدة هكذا يقول. نعم. ومنها أن ما جاوز الثلث من الوصايا. أترك هذه لأن لا فائدة وطويلة بس. ومن أوصى له ومن أوصي له وهو في الظاهر وارث فصار عند الموت غير وارث صحت الوصية له. هذه مسألة يذكرونها لأن أحيانا يوصي الموصي أقول أعطوا فلان من هذا شيئا من هذا المال دون الثلث، وهذا الذي أوصى له كان غير وارث ثم مات الموصي فأصبح وارثا، يحصل هذا ولا ما يحصل؟ أصبح ما كان وارد أصبح وارد. أوصى لأخي مع وجود ابن، الابن يحجب الأخ من الميراث، ثم مات الابن بقي الأخ، والأخ عصب يرث إلى ماله، فيقال العبرة في تنفيذ الوصايا بالموت، إذا مات أما قبل الموت فإن أوصى لوارث لا تصح، ثم أصبح غير وارث تنفذ الوصية، وصيته صحيحة. ولو أوصى بوارث ولو أوصى بغير وارث وصيته صحيحة، ثم مات الموت فأصبح غير الوارث وارثا فتكون الوصية باطلة. عرفنا هذه أصل المسألة، اسمعوها الآن من القارئ. ومن أوصي له وهو في الظاهر وارث كمن أوصى